ما مدى صحة صلاة من صلى بدون فطرة عامدا أو بدون عمد؟ الصلاة فطرة سنة، قوله وصلى بأقل حالف الظلة كل ما يدنى، ولكن ليس هذا الواجب فلسا من صلى بها لكي فعلسا. الصلاة فطرة مستحبة ومؤكد العقيدة، ولكن لو صلى من غير فطرة نهي الله أمامه من المسلم بالصلاة فصلاة صحيحة، لكن أفضل أن صلى إلى ستة غير من عمد سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.